اي الروضة، نعم روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. يعني نعم فيها أجر، لكن الفريضة الصف الأول أفضل ولو خرج من الروضة، وكذلك ميامن الروضة لو خرجت من الروضة فهي أفضل من الصلاة في الروضة في الفريضة. يؤذي الناس، لا يتخلص من الأذية ويتخلص من الإثم أفضل له. إذا لم يكن هناك إثم ولا أذية نعم، وبنيته يبلغ المؤمن ما لا يبلغ بعمله. إيه هذه ملاحظة جيدة. نعم يعني يستغل المخرفون ولمن يقولون بلا علم يعني إضلال الناس، يقول ليلة النصف من شعبان يريدون ما أورده من لا علم له في فضلها، ولم يرد في ليلة النصف من شعبان شيء يعتد به. أي نعم، فينبغي أن لا ننخدع بمثل هذا، خاصة ما ينقل في تويتر وفي الجوال ووسائل الاتصال كما أشار الأخ الفاضل إلى هذا. نعم ما أعددنا له العدة ما شاء الله، لكن يكفي هذا التنبيه. نعم لا رحم الله. أي نعم أي نعم، يعني فضل الأربع قبل العصر، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. نعم الحديث صحيح. ها؟ نعم نعم أيوة. وأثبت شيء وش يقول عفو إيش؟ عفو الخلان، إسعاف الخلان، إسعاف الخلان بما ورد في ليلة النصف. موهم العنوان، غفر الله له الشيخ حماد، أنت كنت تقصم ظهري لما قلت الشيخ حماد يعني أورد هذا إسعاف الخلان بما ورد في ليلة النصف من شعبان، ظننت أنه يؤيده، لكن طمنتني الآن. الشيخ حماد محدث رحمه الله، أي نعم، وكلمته يعني إن شاء الله نسأل الله لنا وله المغفرة والعفو. نعم فيه سؤال في شيء فيما مضى؟ الحمد لله، إذا ما في حاجة لي. طيب هذا جاي وراء ما شفته، تعال اقرب. عليكم السلام ورحمة الله عليكم. أوه. نعم ما هو مشروع، ما هو مشروع اللي قراءة سورة ياسين على المتوفى؟ ما هو مشروع؟ ايش الوسيلة؟ بدعة. اي نعم الوسيلة بالعمل الصالح بما شرع الله أن نتوسل به، ندعو الله الوسيلة بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبعملك الصالح بينك وبينه، الشيء اللي بينك وبينه صلة تتوسل به. أما تتوسل بشيء لا صلة بينك وبينه مثل تيار الكهرباء، إذا قطعته ما تولع اللمبة. لا إيه بس أنت تتوسل تتوسل بشيء يعني ما شرع. إن كنت تقول أتوسل إلى الله بحبي لمحمد فهذا صحيح. أنت تقول لا بذاته بجاهه ما بينك وبين الصلة، بينك وبين الصلة إذا كنت تحبه، فحبه وصل التيار، واضح؟ يعني بعملك الصالح، لكن تتوسل بذاته بدعة. الله يوفقنا. اترك المشايخ ذولا، مشايخ ما هم مشايخ، مشايخ سوء. وعليكم السلام، بس معي هذه خلنا انتهي منها، سبقتك بارك الله فيك. ما معنى الرسول الأمي النبي الأمي؟ يعني لا يكتب، لا يحسن الكتابة ولا يقرأها، ولكنه يعلم الكتابة ويعلمكم الكتابة والحكمة وهو أمي، هذا من آياته، من آيات نبوته. اللهم صل وسلم على رسول الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الصلاة في ثوب وقع عليه دم حيوان طاهر؟ دم مسفوح نجس، دم المسفوح نجس، إذا وقع على الثوب، إذا ذبحت الحيوان وقع على الثوب دمه فدمه نجس، لا تصلي فيه، تغسله. نعم يا شيخ، ما هو بجيد، وش يدريه انه زارته البركة، وإنسان زاره الشيطان. إيه البركة من الله، قل بارك الله فيك أن زرتنا، نسأل الله أن يبارك لنا فيك في بزيارتك. أي تقول مثل هذا الكلام، نرجو أن الله يبارك لنا بزيارتك. نعم صحيح، يعني ما بين الحلال، الحلال بين والحرام بين. أين ها وشلون زرنا أو زارنا النبي؟ كذب كذب كذب، وزاروا نبي وكزاروا الشيطان، ما زاروا نبي. اللهم صل وسلم، يعني لما يزور يقول هذا زارنا النبي، تكذب ظاهر. كل بالغت وخذ تراب واحث به فمه، يقول ما زارك النبي، ما زارك النبي. اللهم صل وسلم. نعم اخواننا، اي هذه مشكله، يعني يقول زارنا النبي، اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم يا شيخ، شوي شوي يا عمي شوي. نعم اي اي يبيع صيد الحرم ولو انه صغير، اي يعتبر يعني من الطيور، يعني ما تصاد في الحرم، يتصدق به، اقول يتصدق به، هذه كلها طيور الحرم ما تؤخذ ولا تقتنى ولا اي نعم، لا يصاد صيده ولا يعضد شجره ولا تلتقط لقطته، هذا حكم الحرم في مكة وفي المدينة. نعم ها ايش تقول؟ شحنك فيش؟ ما فهمت وش يقول ابني هذا، من يفهم وش يقول؟ انا ما اعرف العابه ولا اعرف الشحن هذا وشو. ايه في الحرم، اي لا الحرم، الكهرباء في الحرم ما وضعت لشحن الجوالات، في الحرم لمصلحة الحرم، فهذا يعتبر غلول يا ابني، يعتبر سرقة. اي نعم بارك الله فيك. اذا وضعوها خاصة، اذا وضعوها خاصة للمعتكفين فهذا اذن من اصحاب الشأن، من الذين يملكونه، لكن بعض الناس يعني يأتي متلصص حتى ويشحن، أين الألعاب حتى يشحنها لغرض فاسد أو لغرض عبث، مثل ما يذكر ابننا، يعني شحن الجوال لأجل الألعاب، إيش الغاية؟ نعم ما في شك ثوابه عظيم، يهدي مثل ثوابه، يهدي مثل ثوابه، يقول اللهم هب مثل ثواب ما قرأت لفلان. أما يعني إهداء القرآن تتقرب إلى الله بهذه القربة، هذه أنت أحوج لها من غيرك، إنما تدعو في الأخير وتقول اللهم هب مثل ثواب ما قرأت لفلان، هذا هو الصحيح. ما هي بدعة، صحيح الجمعة فيها بركة لا شك، مباركة، ما قال الجمعة يعني نفس اليوم أو يعني في بركة ذاتية، إنما قال مباركة، بارك الله فيها، وهذا صحيح. نعم تبادل هذا، شوف فقيهنا جاي. نعم ها ايوه، ما أعرف هذا، أن عثمان يعني أمر بقتل حمالة، لا أعرف هذا، ما أدري. نعم أي لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل كشف عن رأسه أو أخرج بعض يعني متاع بعض متاعه وقال إنه حديث عهد بربه يعني لم يتلوث. هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم فيه دليل. أي نعم فيه دليل. نعم إن شاء الله عليك. تبادل في الرسائل عبارة جمعة مباركة إن شاء الله ما فيها شيء ما فيها شيء. يدعو بالبركة ويذكر بأن هذه الجمعة مباركة يغتنم يعني يغتنم الفضل فيها وساعة الإجابة. لا ما هو صحيح ما هو صحيح. لم يرد في ليلة النصف من شعبان ولا في يومها في صيام يومها ولا في قيام يبني لا تصور أعميتنا الله يهديك ولا في قيام ليلتها ولا في صيام يومها لم يرد شيء. أي نعم بعض العلماء يعني صنف في هذا مثل الشيخ حماد كما ذكر لنا أحد الإخوة قال إنه صنف كتابا سماه إشعاف الخلان بما ورد في ليلة النصف من شعبان والعنوان يحتاج إلى تحرير. الأولى أن يقول إشعاف الخلان ببيان بطلان ما ورد في ليلة النصف من شعبان وهذا هو الصحيح هو هذا لب الكتاب بس العنوان يعني كان إيه نعم ها ربع العشر ربع العشر اي نعم ها اي تختلف في زكاة يعني الاموال الزكوية زكاة النقدين هذا مال زكوي زكاة العروض عروض التجارة زكاة الحبوب والثمار تختلف الاموال الزكوية كل مال يعني له حكمه في الزكاة. أنا شفت هذا قبلك إيه نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. على كل التعميم هذا يعني لا أدري عنه لكن منهم من اشتغل في التجارة. نعم نبينا صلى الله عليه وسلم اشتغل في التجارة لخديجة بنت خويلد رضي الله عنها. ونعم الأنبياء جميعا ليسوا عالة إنما بعضهم يعني من اشتغل بالحدادة بصب الدروع وبعضهم من اشتغل بالنجارة وبعضهم يأكلون من كسب أيديهم وليسوا عالة على أحد. نعم نعم يا شيخ اقرب اقرب اقرب بألف صلاة. نعم صلاة في المسجد النبوي بألف صلاة.